قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا دائما فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، وعدنا السادة المشاهدين أن نتحدث عن مراد هوفمان الذي كان لإسلامه دوي في وسط العالم الغربي. ماذا تحدثنا عنه؟ أبدأ بالحمد لله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قبل حديثي عن مراد هوفمان، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، واستمر الحديث لفترة طويلة. في بدايته يقول صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا، ويقول وما يزال الخلق ينقص بعضه إلى الآن. وقلنا أن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، لأن علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن انقسام الصبغيات يضعفها، وأن البشر جميعا كانوا موجودين بصفاتهم فردا فردا على الصبغيات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى جسد أبينا آدم عليه السلام. ومع انقسام الصبغي يعني يضعف، فنتيجة لهذا الضعف يأتي الخلق يعني المتأخرون، أقل في الحجم وأقل وأقصر في الأجل أو في العمر عن السابقين. ولذلك نسمع في القرآن الكريم أن نبيا كنوح عليه السلام عاش نبيا يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. وعلم الوراثة يؤكد على هذه الحقيقة. الشبهة الأخرى أن بعض الناس يقول على هيئته، يعني على هيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن من ركائز العقيدة الإسلامية أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا تشكله المادة، لا تشكله الطاقة. وقواعد العقيدة الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأمرنا أن نفكر في صفات الله ولا نفكر في ذاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قضية أخرى يعني مهمة جدا، وأن بعض المفسرين يعني تسربت إليهم بعض الإسرائيليات فقالوا أن الضمير في على هيئته يعود على الذات الإلهية، وهذا خطأ كبير. يعني دعني أوضح فقط للسادة المشاهدين. يتحدث فضيلة الدكتور عن الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبعض المفسرين يعزون هذه الهاء صورته أي على صورة الرحمن، كما أن هناك رواية أخرى تقول بالصراحة على صورة الرحمن. فضيلة الدكتور ينبه إلى أمر خطير جدا، أن هذه الهاء هي عائدة على بني آدم، على آدم عليه السلام، وليس على الله عز وجل، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وهذا ما لا يليق بالله عز وجل. أتابع فضيلة الدكتور. وأقول أيضا مطب آخر وقع فيه بعض المفسرين نتيجة الإسرائيليات، وهو أنهم قالوا أن حواء عليها رضوان الله خلقت من أحد أضلع آدم عليه السلام. هذا فيه حديث صحيح. نعم، بس هو الحديث فهم فهما خطأ. نعم، يعني هذه إسرائيليات انتقلت إلينا من العهد القديم الذي يقول فيه أن الله ترك آدم نائما، وفي خلال نومه كسر أحد أضلعه وخلق من هذا الضلع حواء. هذا كلام لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية في العهد القديم؟ في العهد القديم نعم. العهد القديم نعم. نعم. ولذلك أقول أن بعض الإسرائيليات تسرب إلى المفسرين عن طريق اليهود والنصارى الذين دخلوا الإسلام وحملوا معهم بعض أفكارهم القديمة وذكروها، فتخيل هؤلاء المفسرون أن هذه من بعض المصادر الإسلامية فروها. كثير من المفسرين كان يكتب في الهامش يحذر أن هذه من الإسرائيليات، لأنه لم يكن أمامه تفسير غير متاحا في زمنه إلا غير ما قيل له عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أقول لابد لنا في زمن العلم الذي نعيشه من إعادة النظر في هذه القضايا وتحقيقها تحقيقا إسلاميا وعلميا في آن واحد. يعني دعني استفيد من هذه النقطة. نعم. وخاصة لطلبة العلم الشريف. نعم. هناك مصدران كما يقول البروفيسور زغلول النجار، هناك مصدران لبعض الأخطاء عند المفسرين القدامى، إما أن يكون الراوي كان يهوديا فأسلم فنقل رواية اليهود عن هذه الحادثة أو هذه الآية، وإما أن يكون قد كتب ذلك في الحواشي فأتى من بعده فجعلها في المتن، أي أدخلها في الكتاب بدل أن تكون مجرد تفسير أو إيضاح أو إشارة، كما حدث يعني سابقا مع بعض الذين ظنوا أن هناك زيادات في المصحف الشريف وإنما كانت هي تفسير من بعض الصحابة الكرام. فقط أريد توضيح هذه المسألة كي لا يظن ظان أننا نعيب على البخاري أو مسلم أو بعض الكتب الصحيحة، إنما ندخل في تفسير بعض هذه الأحاديث. يعني الإمام الطبري عليه رضوان الله مثلا كان يكتب في الهامش كثيرا هذه من الإسرائيليات ويحذر من قبولها، لكن يقول هذا هو التفسير الوحيد الموجود أمامي الآن. يعني قضية خلق حواء قضية يفسرها لنا العلم. كيف العلم يقول لنا أن كل نوع من أنواع الحياة خلق من ذكر وأنثى، ويقول لنا أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة حتى يكون في ذلك شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ماذا نعني؟ يعني هل الله عز وجل هو الفرد الوحيد نعم. وكل شيء هو زوج؟ نعم كله. نعم. يعني نقول أن المادة هناك المادة وأضداد المادة. نعم. هناك في الطاقة الموجب والسالب، هناك في الحياة الذكر والأنثى، فكل نوع خلق من ذكر وأنثى. سبحان الله. فالقرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من طبيعة واحدة من نوع واحد، وخلق منها زوجها من نفس هذه الطبيعة. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى يؤكد على أن الزوجية سنة من سنة الله في الخلق ووسيلة من وسائل إعمار الأرض. نعم. فحواء لم تخلق من ضلع عادة. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بالنساء يريد أن يقول لنا أن المرأة، طبعا تشير إلى حديث أن المرأة خلقت من ضلع. نعم. ضلع أعوج وأعلى، وإن أعلى ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته. كسرته. نعم. هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والفطنة ومهما بلغت من الصلاح والتقوى، جعل لها ربنا تبارك وتعالى طبيعة خاصة. هذه الطبيعة الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس انتقاص هذا انتقاصا منها ولا من قدرها، لكي تكون حنونة على أبنائها وعلى يعني ما تلد من أطفال. أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبيعة العاطفية الغالبة الدافقة، ويقول هذه الطبيعة في العلاقة الزوجية يعني قد تؤدي إلى شيء من الخلاف في التفكير، شيء إلى من الصدام يعني في اتخاذ القرار، فيقول لابد أن تقبلوا النساء بطبيعتهن. نعم. التي خلقهن الله تعالى بها. نعم. هذا الذي قصده، لكن المقصد أبدا أنها خلقت من ضلع آدم وأن آدم كان نايم، الله لا يحتاج إلى ذلك. سبحان يعني الله. هذا انتقاص من يعني جلال أنها يعني رواية البعض يعني. نعم. يشيد بها. نعم. على أنها. نعم. سبق علمي، والآخر يعني بعض المتشككين. نعم. يعني يرون فيها انتقاصا لقدر المرأة. نعم. وتقول يعني بالعكس. هذا. نعم. منافي للحقيقة. نعم. نعم. تكريم المرأة، وهذا نعلم جميعا أنه لا يوجد نظام عقدي أو اجتماعي كرم المرأة كما كرمها الإسلام، ولا يوجد الحقيقة يعني مقام للمرأة يعني في أعلى مراحل التكريم كما وضعها الإسلام العظيم. نوكر في ذلك أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال. يعني فقط لاستكمال موضوع المرأة وأنها خلقت من ضلع، يعني بعضهم يعزو كلمة القسمة والنصيب إلى ما تقول، يعني تقول المرأة خلقت من ضلع الرجل إذن هي قسمته ونصيبه. كيف خلقت زوجتي من ضلعي؟ كيف يمكن يكون هذا؟ يعني هذا كلام لا أساس له من العلم إطلاقا. جميل جدا. يبقى قضية يعني ما يسمى بشهادة المرأة كشبهة ترد دائما. أنت تقول أنها من نفس واحدة إذن لها مقوماتها وملكاتها وعقلها وتصرفها. أيضا هناك من يقول أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل دليل على نقصان عقلها وأنها جزء من عقل الرجل. هذا أخي اجتزاء للنصوص يعني القرآنية. هل هناك دليل علمي على هذا؟ يعني ربما الأدلة العلمية تكون أوضح. لا يا أخي، هذا في الشهادة فقط في الأمور المالية. لأن المرأة بطبيعتها العاطفية لا تركز كثيرا على النواحي المالية ونواحي الحقوق، فأراد ربنا تبارك وتعالى في أمور التقاضي، في أمور الديون، أن تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة المرأتين. أما في أمور كثيرة شهادة المرأة بشهادة الرجل تماما. بل إذا في بعض الحالات الخاصة بالنساء قد تكون شهادة المرأة أدعى للقبول من القاضي بشهادة الرجل. أما علميا لا يوجد فرق؟ لا، هناك أقول هناك فروق جسدية ومعنوية وتشريحية بين الذكر والأنثى. أتحدث عن العقل. لا، العقل قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة حقيقة. يعني ما له علاقة، هو في البناء العام رب العالمين أعطى للإناث طبيعة خاصة تتلائم مع فطرتهن ومع رسالتهن في هذه الحياة، كما في شأن الأزواج في كل المخلوقات. أما في قضية العقل فلا نقصان في العقل. لا أبدا. يعني ربما يخطر في بال أحد المشاهدين الآن موضوع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ناقصات عقل، بماذا نجيب بسرعة شديدة؟ ناقصات عقل لغلبة الجانب العاطفي عندهن. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، العاطفة عندها تسبق العقل، فقد يعني تتعجل في بعض الأمور. يعني ليس هذا التعقل، يعني هل تعني ذلك نقصان التعقل وليس العقل؟ نعم. يعني يعني تحكيم العقل في الأمور الهامة، العاطفة عندها تسبق العقل. يعني ليس معنى هذا أن مخ المرأة أقل من مخ الرجل أبدا أن أطلاقا. يعني من ناحية تشريحية واحدة، وإن كان في العموم حجم جمجمة المرأة أقل قليلا من حجم جمجمة الرجل في المتوسط. هناك نساء أكبر حجما من أزواجهن مثلا. يعني أريد أن أتحدث فأقول أن الناس أحيانا تعمم دون فهم. موضوع شهادة المرأة حددها القرآن الكريم في كتابة الدين فقط. أما في باقي القضايا شهادتها مثل شهادة الرجل، بل قد تكون أكثر قبولا عند القاضي من شهادة الرجل. نعلم أن كثيرات من المحدثات للحديث النبوي الشريف كنا ثقات والأرواة أخذنا عنهم، وحسبنا أن سيدة من سيدات بيت النبوة عائشة عليها السلام كانت تعلم الصحابة الكرام هذا الدين، ولو كان هناك نقص في عقلها ما أجاز لها الصحابة الكرام ولم يأخذ عنها العلماء الأفاضل هذا العلم الوفير. بعد الفاصل سوف نتحدث عن مراد هوفمان كما وعدنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى اللقاء القريب، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا قبل الفاصل عن معنى هام من معاني هذا القرآن العظيم. تحدثنا عن معنى الخلق، وخاصة فيما يتعلق بأمنا حواء وبالمرأة عموما، وربما هذه الحلقة قد أضافت تفسيرا هاما حقيقيا كما يقول الدكتور زغلول النجار، يثبت بالدليل القاطع أن قضية خلق حواء من آدم عليه السلام إنما هي قضية من قضايا الإسرائيليات التي دخلت إلينا عن قصد أو عن غير قصد، ولكن حسبنا أن العلم الحديث يثبت خلاف ذلك، وهو ما سبق إليه نبينا عليه الصلاة والسلام والقرآن بداية. نتحدث الآن عن مراد هوفمان الذي كان له دور في إدخال الكثيرين في الإسلام نتيجة إسلامه. ماذا عن مراد هوفمان؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبعد. مراد هوفمان كان سفيرا لألمانيا في الجزائر، وكان سفيرا لألمانيا في المغرب، وعاش في شمال أفريقيا لفترة طويلة، وهزه من الأعماق الظلم الشديد الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا في الجزائر على أيدي المحتل الفرنسي الغاشم، الذي أذاق هذا الشعب من ويلات الاضطهاد ما يعجز البيان عن وصفه. وكان يقول مراد هوفمان أنه دخل الجزائر عام 1961 ميلادي، يعني وعاش في الجزائر، كان سفيرا في سنة 87 ميلادي. ويقول رأيت الفرنسيين يملؤون بعض السيارات الكبيرة بتنكات النفط ثم يشعلون فيها النيران ويدفعونها من قمة الجبل على قرى المسلمين لتحرق آلاف الناس من الأبرياء، يعني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وتدمر المنازل. تخيل يعني ترك مليء ببراميل النفط وتشعل فيها النيران ثم يدحرج من قمة الجبل لينزل على قرية يدمر كل ما فيها. ما أشبه اليوم بالبارحة. ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم. يقول أن في مدينة قسطنطينة قمة يسمونها لاساك دي روش، كيس الحجارة. وسألت أنا زرت مدينة قسطنطينة، لماذا يسمونها بهذه التسمية؟ قيل لي أن المحتل الفرنسي كان يربط أي مجاهد يعني من الذين قاوموا هذا الاحتلال في كيس من الصخر ويلقون به من هذه القمة السحيقة إلى قاع الوادي. فيقول رأيت ظلما شديدا، ويقول عشت فترة في بحالك، يعني أخرجتني عن كل شيء في حياتي. وهو قد تربى محبا للفنون، ودايما الفن بيجعل الحواس رهيفة. نعم. ورقيقة وراقية. فقال كرهت ذلك. قال كم مرة رأيت في الشارع أمامي فرق خاصة شكلها الفرنسيون لاغتيال المجاهدين. قال يقتلون في الشارع بعشوائية شديدة، امرأة، رجل، طفل، يقتلونه بدم بارد. ويقول في مرة من المرات كانت زوجتي يعني أصيبت بإجهاض وصابها نزيف، ونزلت بسيارتي فتعطلت مني السيارة، سيارة فولكس فاجن صغيرة، تعطلت مني سيارة، وجاءت فرقة من فرق الخاصة الفرنسية تقتل الناس عشوائيا، وعرفوا أني لست جزائريا. قالوا امشي انضب سيارتك. قلت سيارة عطلانة، فكادوا يقتلونني لولا أن بعض الجزائريين دافعوا عني. الله أكبر. فقلت عجبت، يعني هؤلاء الجزائريون يعني ماذا يربطني بهم غير المشاعر الإنسانية؟ يعني أنا من عرق غير أعراقهم، ومن لغة غير لغاتهم، ومن دين غير دينهم. نعم. فقال يعني ظلت صلتي بالجزائر فترة طويلة حتى شاءت إرادة الله أن يهديني أحد الإخوة الجزائريين نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، وقد كنت أتقنتها. نعم. لكي أعيش في هذه البلاد. فقال يعني أنا عشت في طفولتي وشبابي ومراهقتي يساورني شك يعني في معنى الألوهية، ويداخلني شك في قضية التثليث، وينازعني شك أكبر يعني كيف يرسل إله ابنه لكي يصلب أو يقتل يعني من أجل تبرئة الآخرين. فقال يعني كانت هذه قضية تشغل بالي يعني منذ شبابي. فبقول فتحت القرآن الكريم، طلعت لسورة النجم، قرأت أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قلت وقفت، قلت هذا حل لكل المشاكل التي صادفتني في حياتي. هذا الكتاب لابد أن يكون حقا، لأن الذي يقول هذا لابد أن يكون إله مطلع وعالم على يعني على ما في قلوب الناس وفي عقول الناس، فأنزل هذه الآيات لي لكي أفهم أن قضية أن إله ينزل ابنه لكي يصلب من أجل أن يغسل خطايا الناس ويغسل ذنوب الناس قضية غير صحيحة. وقال له كان مدخلي للإسلام يعني هذه الآيات القليلة التي قرأتها في نهاية سورة النجم. قد بدأت أقرأ، فيعني تعلمت من القرآن الكريم معنى التوحيد، تعلمت من القرآن الكريم معنى الأخوة بين الأنبياء، معنى الأخوة بين الناس، الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول يعني معاني كنت يعني أشتاق إلى معرفتها وأنا أسأل عن كياني وعن وجودي. وأقول طبعا أن عشقي للفنون يعني جعلت يعني حسي مرهفا لأي مظالم أراها من حولي، وقارنت بين هذه القيم الإسلامية العليا وما كان الفرنسيون يفعلونه بالجزائريين. قتلوا أكثر من 2 مليون شهيد. نعم. دمروا البلد تدميرا كاملا. يعني إضافة، أنا كنت في الجزائر قبل فترة. مجموع ما قتل خلال 130 سنة 8 ملايين شخص. يعني المليون ونصف فقط في السنوات الأخيرة. لكن 8 ملايين إنسان الذين قتلوا. هذه جريمة من جرائم الكبرى. ولا تحاول فرنسا أن تعتذر عنها حتى بكلمة. فيقول بينما نحن نطالب عن الاعتذار عن كثير من تاريخه. يقول الرجل يعني أن هذه المعاني تجلت أمامي واضحة لتؤكد لي أن القرآن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال عشت فترة يعني أؤمن هذا الإيمان ولا أستطيع أن أتخذ القرار بإعلان إسلامي. أقول حتى كنت في تركيا في إجازة من الإجازات، وقال لتعلقي بالفن يعني رأيت عملا يدويا في أحد يعني الفترينات محل من المحلات، فحاولت أدخل محل وجدته مغلقا، فإذا بجواره محل آخر مفتوح، فذهبت إليه وسألته هل عندك شغل مثل هذا يعني، فقال عرض علي أشياء كثيرة لم تعجبني، فقلت له أنا أريد شيئا مثل الذي في الفترينة المجاورة لك، قال له بسيطة، قال أتى بمفتاح من درجه وذهب فتح هذا المحل وأعطاني هذه هذا العمل الذي طلبته منه وأعطيته ثمنه، ففتح درجه هناك وضع فيه المال وخرج أغلق الباب وراح إلى محله. قال أدهشتني هذه الواقعة بشكل غير عادي. أي أمانة، أي ثقة في أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فقال ذهبت إلى الفندق وبدأ. يعني أتوقف قليلا. ليسمع ذلك تجارنا، ليسمع ذلك شبابنا. موقف أيها السادة، موقف أيها الشباب ربما يغير حياة إنسان كامل. يعني كنت أتصور العكس. لو أتى إليه وقال، يعني كنت أخشى أن تقول أنه قال لا تشتري من عند جاري واشتري من عندي. يعني والله كارثة. أما أن نجد ذلك، يعني نحمد الله عز وجل على هذا التصرف. يقول طبعا كانت هذه الحادثة هي محور التغيير في حياتي بالكامل، وأخذت القرار بالإسلام، فعلمت إسلامي وكتب عدة كتب الحقيقة، كتب إضايري أو جرب المسلم، يوميات ألماني مسلم رائعة يحكي فيها قصة إسلامه، وتأثر بها عدد كبير من الناس في أوروبا، كتبها بالألمانية وبالإنجليزية وترجمت أيضا إلى اللغة العربية، وكتب أيضا الإسلام كبديل، يعني يتحدث عن أن الإسلام فيه حل لمشاكل العالم الآنية الحالية ووضع مبررات ذلك. ما شاء الله. يعني ما هو صدى كتابات مراد هوفمان في العالم طبعاً الغربي أولا؟ طبعا مراد هوفمان بحكم مقامه الدبلوماسي الكبير، وبحكم وزنه السياسي أيضا الكبير، وبحكم تمكنه من عدد من اللغات الأجنبية، يعني شخصية مرموقة في ألمانيا. وأنا دائما أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، لكن الأثر النفسي الذي يطرحه ذلك على جموع من حوله، أقاربه، جيرانه، زملائه في العمل، الناس بصفة عامة، خاصة هو في بدء حياته كان صحفيا يكتب عن الفن، يعني فشخصية معروفة. لذلك أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، والله تعالى أعلم بما في قلبه وما في نفسه من إخلاص. لكن أنا أتكلم عن الأثر النفسي الذي يتركه إسلام بعض هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها، والله أثر كبير للغاية. ولذلك كان في إسلام مراد هوفمان الذي ندعو الله تعالى له بالتثبيت يعني أثر كبير على إسلام أعداد غفيرة من كبار المثقفين الألمان تأثرا بهذه الشخصية. هل تأثر يعني عمله السياسي؟ هل كانت هناك مضايقات؟ وطبعا هو أسلم في سنة 87 ميلادي، وحال نفسه إلى التقاعد بعد ذلك حتى لا يتعرض للاضطهاد الذي يتعرض له يعني نظائره ممن يحتلون مثل هذه المراكز. لماذا يعني هناك حرية دينية؟ والله هكذا يقولون هكذا يقولون يعني الاضطهاد الذي تعرض له أخونا الفرنسي الذي أسلم جارودي يعني يعني نموذج يعني جارودي كان صحفيا مرموقا في فرنسا كان يكتب في فيجارو لو في جارو فأقول أتمنى أن يسبني إنسان حتى يسمح لي بالرد سبحان واضطره أن يترك فرنسا ويعيش في سويسرا أو في غيرها من الدول الأوروبية وهو الذي خدم فرنسا خدمات جليلة لفترة زمنية طويلة وكان مرشحا للرئاسة أحد المرشحين للرئاسة نعم لكن هذه هي العقلية الغربية التي تتزين ببعض الدعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق اللسان وهي تريدها لنفسها فقط ولا تريد أن تمنحها لغيرها على الإطلاق فيما تبقى من وقت الحلقة فقط نعم. أريد أن يعني نتعلم منك شخصيا وهذا نعم. درس لشبابنا نعم. موضوع اللغة يعني عندما نعم. تحدث أن مراد هوفمان كان يكتب بعدة لغات نعم. المعروف أن البروفيسور زغلول النجار يكتب بثلاث لغات حية نعم. كيف يمكن أن تحدثنا عن أثر تدريسك في هذه المواد وكتابتك في هذه المواد والله يا أخي يعني هل يمكن للترجمة فقط أن تكفي عندما تحدث أنه يجب أن أتعلم اللغة والله يا أخي يجب أن يتعلم الإنسان اللغة لأن الترجمة لا تنقل أبدا مشاعر الكاتب بصدق أنت تتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية نعم. بطلاقة وتكتب بهم نعم. نعم. نعم أقول يعني الكسب اللغات وسيلة هائلة في تمكين الإنسان من عرض ما عنده على الآخرين بلغة يفهمونها نعم. يعني حينما تتحدث مع فرنسي باللغة الإنجليزية قد يفهمك لكن ليس فهم الكامل الذي تتحدث به باللغة الفرنسية مثلا أتكلم لألماني باللغة الإنجليزية يعني قد لا يفهمك كما تتحدث إليه باللغة الألمانية نعم. وذلك أقول يعني أنا سافرت إلى ألمانيا مرة بعد حصولي على دكتوراه مباشرة وكان عندي زيارة لرئيس هيئة المساحة الجغرافية الألمانية في هانوفر قال لي رجل أنا أفهم الإنجليزية لكن لن أتكلم معك بالإنجليزية سأتكلم بالألمانية وإذا صعب عليك أن تحدثني بالألمانية تكلم بالإنجليزية وأنا سأفهمك فشوف احترامه للغتي سبحان إلى أي مدى بينما سيسمع بالإنجليزية لكن سيجيب بالألمانية يعني حينما تمر في شوارع كثير من الدول العربية تجد كأن اللغة العربية قد نسيت اللافتات كلها بالحروف الأجنبية وبأسماء أجنبية كأننا يعني نستنكف أن نستخدم اللغة العربية وما في أمة من الأمم نهضت بغير لغتها فلا بد لنا من احترام اللغة العربية وهي أعز اللغات وأكرم اللغات على الله وأصل كل لغات الأرض وهي لغة أبينا آدم عليه السلام وهي لغة أهل الجنة علينا من هذا المنبر أن ندعو المسلمين من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية فلم ينفرط عقد دولة الخلافة الإسلامية إلا بعد أن أريد لهذه اللغة أن تنكمش في نطاق بعض الدول العربية بل أن تنكمش حتى من الدول العربية سبحان الله يعني ربما يعني هذه دعوة صريحة للازدياد من تعلم اللغة العربية ومن التفقه بلغة الأقوام الآخرين لما فيه يعني صلاح البشرية جمعاء والتحدث بلغتهم بارك الله في الحلقة القادمة بإذن الله أعزائي المشاهدين سوف يحدثنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى نعم الموسيقى كانت سببا في إسلامه كل ذلك سنفصله في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي قدر